بدي احكي قصة يا اخوان، الله واحد ما له ثاني. القصة قصة انساني عاشت في قديم الزمان، واولها كان يا ما كان لها اربع صبيان، محمد واحمد وغسان، واصغرهم اسمه عدنان. لما كبروها الصبيان شاهدوا غدر اللي قاموا، سالوا امهم يا يما ليش ما إلنا بستان، وين أبونا يا يما؟ قلت لنا إنه رجعانوا، ليش منسكن بالخيمة من دون كل الجيران؟ قالت أمهم يا ولادي قال لنا أجمل بستان، حرس أبوكم بذراعه زرع العنب والرمان، وكله في وكله مي كله خضرة واطمئنان، وبجنبه لنا بيارة فيها الحامض والحليان، وفي البيارة بير كبير حفر أبوكم للعطشان، وجبال شارع طويل بينزل دغري على بيسان، على طرفه كله أزهار ورد وفل وقحوان، وبغربه كال النابي وجباله ساحة وميدان، وفي الساحة مربط للخيل لأبوكم شيخ الفرسان، فيه القهوة وفيه الهي فيه حدث يا مكان، كنا نقضي فيه الليل والقمر فوقنا سهران، نتسامر ونقول يا ليل والدنيا كلها امان. كنتوا انتوا لا تصغار تنزلوا عن البستان، تقطعوا من الاثمار تلعبوا مع الاغصان، مر بالزمن يا احبابي كبر العنب والرمان، لكن الظالم يا ولادي غادر ما إلو آمان، هجموا علينا الأعادي ونزلوا من البدر النسوان، سقط أبوكم يا ولادي هو يدافع عن البستان، واللي استشهد استشهد والصواب كل السكان. اليوم كبرتوا يا ولادي صرتوا مرجال الشجعان، فلسطين بتستنى تستنى كل الفرسان، وبتنادي هيا يا ولادي حرروني من العدوان. اتطوع احمد وغسان لحقوا محمد وعدنان، ونزلوا على فلسطين حملوا المدفع والقرآن، عند حدود البيارة والقمر يرسل لمعان، واستشهدوا في الغارة قابل ما يشوفوا البستان، وعلى باب الخيمة وقفت ام احمد ام الشجعان، قالت يا ربي حمدك ما غيرك إني حمدان، وقالت يا ربي حمدك ما غيرك إني حمدان، رايح أبكي ورايح أنوح لكن يا ربي فرحان، رايح أبكي ورايح أنوح لكن يا ربي فرحان.